وبعدين بقى هيركب مش عارف فيك، وبعدين يعمل ايه، وبعدين كذا، وبعدين وقاعد بقى بيجري وبيغير مش عارف ايه واللبس بتاعه، ونازل بالنظارة وبيصور وماسك الدولفين وبيعمل ايه. تفاجئ والده، والدته بتقول له ايه، قوم اصحى في امتحان. ايه في ايه في ايه بتاع امتحان، يلا. هي الدنيا كده، الدنيا احنا نايمين، ناس كتير نايمة، هتصحى على ايه؟ على تربتها على طول، يلا. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. امبارح في التراويح الإمام هو بيقرأ، فمما قرأ قرأ قاف، والله يقول لقد كنت في غفلة من هذا، كنت نايم، كنت سايب كل حاجة، فكشفنا عنك غطاءك، الآن بقيت شايف كل حاجة. سبحان الله، من الآية ديت يوم القيامة أول الإنسان على مشارف الدار الآخرة في القبر. برضو نفس الكلام، من الحاجات الجميلة أوي، الشيء بالشيء يذكر، إن أنت وأنت في التراويح أنت كنت في غفلة عن هذا الجمال، وأنت في غفلة عن هذا القرآن والمتعة، أنت الآن بقى بصرك فايق أهو فوق، وبدأت عندك بصيرة، وربنا سبحانه وتعالى أيقظ القلب ومتعه. فسأل الله أن يثبت هذا القميص على عين، قميص الإبصار، بصائر من ربكم، قميص الإبصار اللي لما راح ليعقوب نور، ده قميص حسي، حتة خرقة. فالقميص المعنوي هو الوحي، ينور قلبك، حافظ عليه. سبحان الله. فشوفوا الجمال اللي احنا فيه ده، بنحكيه يبقى نه مية طالعة من جبال المسك، ريحة الله أكبر، عطر جميل قوي، والأنهار بقى بالتصغير، كل دي طالعة عشان تعدي من جنب، من إيه، من مين بقى الأنهار دي رايحة فين، عشان تمر على إيه، تجري إيه من تحتها الأنهار، تجري من تحت رجلك ومن تحت القصر بتاعك ومن تحت الغرف ومن تحت، يا الأنهار دي اللي جاية من جبل المسك دي تمشي من تحت، ولا تمشي من تحتي؟ تمشي من تحتك، لأنك يا ما تعبت. الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم. فشوف بقى العبق الذكي ده وهو جاي، تحس إنك زفت عروسة، والله زفت عريس، زفت العروس إلى خدرها لغاية ما تصل في آخر المطاف إلى بساتين القصور، هي الأنهار كده تحس إن هي بتتزف وهي جاية من جبل المسك كده وماشي، وبعدين بقى تروح للبساتين منها إلى كؤوس الغلمان عشان ياخدوها بقى ويمشوا على السعداء في المجالس الكريمة. إيه الجمال ده؟ في نهر الكوثر، بس مش هتكلم عليه دلوقتي، في نهر اسمه نهر بارق، نهر بارق، بارق، بارق برضو من ضمن الأسماء الجميلة للبرامج، اللي عاوز يعمل برامج جميلة نهر بارق. البارق ده اللي هو ايه، اللامع المتلألئ. النهر ده ليه خصوصية بقى، النهر ده ليه خصوصية. في واحدة دلوقتي هتقول انا لو ربنا رزقني ولد هسميه بارق، خلينا في النهر. النهر ده سبحان الله ليه خصوصية، ان في قبة خضراء بتضرب عليه بقرب ابواب الجنة. يا سلام، هذا النهر يحتفى فيها بالشهداء. الله أكبر، بيخشوا الجنة واحد ورا واحد، كرامة ليهم، تمييز عن سائر السعداء. دايما عادة الملوك في الدنيا جرت العادة بتاعتهم إن بيعدوا لكبار الضيوف مكان، صح؟ بيعد ليهم لكبار الضيوف نزل يليق بهم دون سائر الضيوف التانيين، يقول لك ده كبار الزوار. وفي الخيمة الخضراء دي بقى بالقرب من نهر بارق مزيد عناية بقى،

والله إنك هتقول كده لما تخش الجنة، ما مر بي بؤس قط. صدقيني كل الأتعاب اللي أنت فيها هتقوليها، هتقولي كده ما مر بي بؤس قط، وهتحلفي بالله، هتحلفي بالله حلفان، وانت هتكوني صادقة، هتكوني صادقة ان هتعذري في الحلفان ده لانك بتنسي. نعيم يا جماعة، بصوا نعيم بينسيك الذاكرة، واخد بالك؟ الذاكرة بتتشال. اذا كان النعيم بينسيك الذاكرة، هتدنك فاكره له المواقف السيئة. انا مش هنساه لك يوم ما سبتنا وفطرت مش عارف فين، انا هنساه كذا، والله لو احنا في الجنة برضو ما هنساه لك يا ستي. ده انت هتنسي البؤس، وبما انك انت زعلانه منه فده بؤس فهتنسيه. فالناس ديت تقول، الست اللي شافت الرؤيه دي تقول ايه؟ فغمسوا فيها فخرجوا منها. شوف بتقول ايه بقى؟ وجوههم مثل القمر ليله البدر. القمر ليله البدر، ايه ده يا جماعه؟ يعني احنا لو جبنا مثلا افضل اريال في الدنيا، او جبت افضل مسحوق غسيل في الدنيا، وحطيت فيه أي حاجة وطلعتها، هتبقى إيه يعني؟ حاجة مصبنة. إيه النهر ده؟ إيه النهر ده؟ إنك تخش كده في النهر ده تطلع وجهه الله أكبر، تقول مثل القمر، مثل القمر ليلة البدر. ثم أتوا بكراسي، جابوا لهم كراسي من ذهب فقعدوا عليه، كرسي من ذهب. شوف الكرسي اللي انت تبقى قاعدة عليه، واه يا ظهري وبتاع ومش عارفة اقعد وعاوز امدد، وانت في التراويح كرسي من ذهب. الواحد بيحب يسمع الرؤى من الناس اللي زي دي. ثم اتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها. خلاص يا ست انت ما شاء الله عليك، انت حلمك عالي قوي كده ليه؟ قالت واتوا صحفة فاكلوا منها. يقول لهم صحفة فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا فاكهة ما أرادوا. الله أكبر، الوضع حاجة عالية أوي. الناس دي زي واحد من السلف كان قاعد بيقيم الليل، أظن سفيان ابن عيين، واحد بقى وبتاع، فالدنيا يعني عالية أوي معاه، كان بقى قيام الليل حلوين. فبيقول بقى وهو مع نفسه كده بيقول اه لو فلان شافني. عارفين انتوا الشعور ده كده احيانا تلاقيه كده طائف بيعدي عليكم. طبعا الناس اللي بيسمعوني والناس اللي في مصر وكده غالبا مش بيمر عليهم الشعور ده، انا بتكلم على ناس تانية زي سفيان وكده. فهو سفيان يعني نفسه حدثته، فقال بقى الناس لو مش عارف مين شافني ولا كده. وبعدين سبحان الله نام بعد القيام. فبيقول ايه بقى؟ قال فرأيت امرأة من الحور العين، قالت يا سفيان. عارف بقى اما تشوف حد جاي يتكلم معاك انت بتعك الدنيا ليه؟ سبحان الله. اطلب من يراك الذي يعطيك الأجر. اللي انت عاوز منه الاجر يكفيك ان تطلب ان يراك، هو ده اللي تطلبه. اطلب رؤيه من ياجرك. فبيقول فقمت من النوم وحلاوه منطقها في اذني. الست دي عكرت علي المسامع، افسدت حاسه السمع عنده. خلاص كل ما بيسمع حد يقول لك بص انا سمعت مره صوت اخت، يا انا ودني قفلت. طبعا دي حور عين، ها، عشان ما حدش ياخد الكلام في غير محمل. المهم الست دي بعد ما خلصت الرؤية، يقول أنس وجاء البشير من تلك السرية. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان باعت سرية 12 واحد، كان باعت سرية فيها 12 واحد، ال 12 ماتوا اللي هم عدتهم المرأة وذكرتهم بالاسم. النبي صلى الله عليه وسلم الراجل جاي يذكر للنبي بالاسم اللي حصل، فقال علي بالمرأة فجابوا الست تاني، قال لها ايه النبي؟ قص على هذا رؤياك، قولي له الرؤيا اللي انت شفتيها. كأن النبي أراد أن يجبر قلب هذا الذي أتى بالخبر ويطمئنه. يا سماعة، نقل مباشر، بس مباشر. يا سلام، الجنة جميلة أوي وغالية أوي، وما ينفعش أبدا إنك تآمر بيها، تلعب بيها قمار وتضيعها. كنت عاوز أكمل النهاردة مجموعة كمان وأخلص من الموضوع ونتكلم النهاردة في الأنهار، بس واضح إن الأنهار جميلة لدرجة إن هي عاوزة لقاء تاني أو اللقاء التالت. هنعمل إيه بقى؟ حظكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. نتكلم في نهرين باقيين نقولهم، والأنهار اللي باقية نشيل ليها سريعا، لكن النهرين اللي جايين نتكلم عليهم كويس أوي. ايه هما بقى؟ النهر الاولاني والنهر الثاني. المره الجايه بقى استنونا مع الانهار القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى يشرفنا واياكم لدخول هذه الانهار. السلام عليكم ورحمه الله.